بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بالإخوة الكرام في هذا الدرس الثاني بعد انقطاعنا بسبب الظروف الحالية. ومعنا في هذا اليوم أبيات تتعلق بعلة مهمة من علل الحديث، ألا وهي القلب. وقد مر بنا في الدروس السابقة عدد من أجناس العلل، مر بنا تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع والمزيد في متصل الأسانيد ومبهم المراسيل والاضطراب وغيرها من العلل. ومعنا في هذا اليوم علة القلب. قال الناظم عفى الله عنه: وقلب إسناد الحديث قسمت لعدة أنواعه إذ رسمت، فمنه قلب سند الحديث وجعله للغير في التحديث بقصد الإغراب أو التوهم أو اختبارا كل ذاك فاعلمي، فإن يكن تعمدا يسمى بسرقة الحديث بئس وصما، والأشهر القلب للفظ المتن تقديما أو تأخيره بالظن. نوع المقلوب من أنواع علوم الحديث المهمة. والقلب في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله: القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة. فالأول القلب قلب الإنسان وغيره، سمي لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه، ويقولون عربي قلب. وأما الأصل الآخر فمن قولهم: قلبت الثوب قلبا، فتقول: لبست الثوب مقلوبا إذا جعلت وجهه ظهرا وقفاه أماما. فهذا بمعنى رد الشيء من جهة إلى جهة أخرى. والمقلوب في الاصطلاح مأخوذ من هذا المعنى الأخير، فهو في الاصطلاح إبدال راو براو، أو سند بسند، أو متن بمتن، أو بعض لفظ بلفظ آخر. قال الناظم عفى الله عنه: وقلب إسناد الحديث قسمت لعدة أنواعه إذ رسمت. معنى رسمت أي رسم تعريفها، والعلماء يسمون التعريف رسما. ومن ذلك أي من أنواع القلب الذي عرفت أنواعه كما مضى، قلب اسم الراوي واسم أبيه، بأن يجعل اسمه اسما لأبيه والعكس. وقد جعله ابن الصلاح نوعا مستقلا، وهو النوع 56، وسماه معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. قال: ومثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد. فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي، أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام. والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي المعروف. ومن ذلك أيضا الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. فمن الأول الوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي، والذي عرف بتدليس التسوية، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والناس. والثاني مسلم بن الوليد بن رباح المدني، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره الإمام البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه فقال الوليد بن مسلم وأخذ ذلك عليه. وهذا النوع قد يقع فيه الباحث بسبب العجلة وعدم المقابلة، بأن يقرأ الإسناد مثلا عن مسلم بن الوليد وفي ذهنه الوليد بن مسلم المعروف، فيكتب الوليد بن مسلم فيقلب الاسم، ثم بعد ذلك يعود إلى ورقته التي كتبها فينظر وإذا به الوليد بن مسلم فيبحث عن ترجمته ويترجم لرجل آخر ليس هو الذي في الإسناد. هذا بالنسبة لتصور وقوعه في هذا العصر، وهذا يقع كثيرا بسبب ضعف الإنسان، فلذلك لا بد من المقابلة ولا بد أن يراعي الإنسان هذا، يراعي مراجعة ما كتب لكي لا يقع في مثل هذه الأوهام. وأما بالنسبة لما يقع في الكتب فتقدمت الإشارة إليه، وسيأتي في آخر هذا النوع إن شاء الله ما صنف فيه، يعني ما صنف في قلب اسم الراوي وإبداله مع اسم أبيه. ومن أقسام المقلوب أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته، كحديث مشهور بسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيجعل مكانه نافع، وكحديث مشهور بالإمام مالك فيجعل مكانه عبيد الله بن عمر. وسيأتي أسباب ذلك إن شاء الله بعد قليل، إما على سبيل التوهم وإما على سبيل التعمد كما يأتي في قول الناظم إن شاء الله. قال الناظم عفى الله عنه: فمنه قلب سند الحديث وجعله للغير في التحديث بقصد الإغراب أو التوهم أو اختبارا كل ذاك فاعلمي. ذكر هنا الناظم النوع الثالث من أنواع القلب في الإسناد، وهو أن يقلب سند الحديث فيجعل بإسناد آخر، سواء بأن يبدل راويا فيه أو أكثر، أو يبدل سندا بسند أو بعضه ببعضه. وذكر في قوله بقصد الإغراب أو التوهم أو اختبارا كل ذاك فاعلمي الأسباب الداعية إلى هذا القلب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد يقع القلب عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما، فهذه ثلاثة أنواع: إما أن يقلب عمدا ليغرب هذا واحد، وإما أن يقلب عمدا ليمتحن، وإما أن يقلب على سبيل التوهم. قال الحافظ: فأقسامه ثلاثة، وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع فيهما جميعا. فقول الناظم عفى الله عنه بقصد الإغراب يعني أنه يفعل ذلك ليصير الحديث غريبا مرغوبا فيه، يعني بعض المتهمين بالكذب يأتي إلى حديث مشهور بإسناد ويختلق له إسنادا آخر من أجل أن يستغربه الناس فيرغبون في أخذه عنه. قال العلماء: وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمار النصيبي وبهلول بن عبيد الكندي، ومثلوا لذلك بحديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. فهذا السند مقلوب، قلبه حماد بن عمرو النصيبي أحد المتروكين فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد عبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل. قال أبو جعفر العقيلي: لا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه. يعني مثل هذا كيف يعرف أن هذا الراوي سرق الحديث؟ إما بنص العلماء على ذلك، كما نصها هنا الحافظ العقيلي أن هذا الحديث لا يحفظ من حديث الأعمش إلا بهذا السند، وإما أن يتتبع الباحث إما أن يتتبع الباحث طرق الحديث فيجد أن الحديث مروي من جهة الثقات بإسناد معين، ثم يأتي أحد المتهمين ويرويه بسند آخر، ففي الغالب أنه اختلقه وقلب الإسناد. فلذلك هنا تنبيه إن كثيرا من الأحاديث التي يرويها المتهمون أو المجهولون بأسانيد غريبة صحيحة حقيقتها من سرقة الحديث، بمعنى أن الراوي الضعيف المقدوح في عدالته يسمع متنا يستحسنه فيلصق له إسنادا من عنده ليغرب به ويرغب الناس في أخذه عنه. قال الحافظ العراقي رحمه الله: ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، فإنه قل ما يصح منها. قال الناظم عفى الله عنه: أو التوهم، أي من أسباب القلب، القلب بسبب التوهم والغلط، فينقلب الحديث على راويه ولم يقصد قلبه. وأحسن أمثلته ما مر معنا في سلوك الجادة في الدروس الماضية، لأن سلوكها يؤدي إلى إبدال السند الصحيح بسند آخر على سبيل الوهم والغلط. ومن أمثلته ما رواه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، أخرجه الإمام أحمد في المسند. فكان في المجلس حين حدث سفيان بهذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، فقال: عثرت يا أبا عبد الله؟ فقال سفيان: كيف هو؟ قال يحيى: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: صدقت. فإذن الحديث يروى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة، يعني بسند آخر غير الجادة المعروفة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فقال سفيان لما سمع السند: صدقت، كأنه تذكر الوجه الصحيح لهذا الحديث فأصدق القطان في ما ذكره. ونأخذ من هذا أن الحافظ المتقن مهما بلغ من الإتقان ربما يقع في بعض الخطأ اليسير القليل جدا بجانب ما يحفظه ويتقنه من الأحاديث. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة: قد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك الجادة، لأن جل رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح. لذلك قلت قبل قليل إن من أحسن الأمثلة للقلب بسبب التوهم، الأمثلة التي ذكر فيها أن الراوي سلك الجاد. ومثلوا أيضا للقلب بسبب التوهم بحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فهذا الحديث انقلب إسناده على جرير بن حازم، فهو حديث مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الأئمة الخمسة، يعني الأئمة الستة عدا الإمام البخاري، هكذا رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى، يعني يحيى بن أبي كثير، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى. وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواف فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد بن زيد رحمه الله فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس، يعني لأنهم كانوا في مجلس ثابت، فظن أن هذا الحديث سمعه من ثابت عن أنس رضي الله عنه. وهكذا قال إسحاق بن عيسى الطباع: حدثنا جرير بن حازم بهذا، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، يعني إسحاق بن عيسى الطباع استغرب هذا السند حديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. قال إسحاق بن عيسى: فسألته عن الحديث، أي سأل حماد بن زيد، فقال: وهم أبو النضر، يعني جرير بن حازم، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني، فذكر نحو ما تقدم، يعني ذكر القصة السابقة من أنهم كانوا في مجلس ثابت، فحدثهم حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فتوهم جرير بعد ذلك أنه إنما سمع الحديث من ثابت لأنه سمعه في مجلسه عن أنس. وجرير بن حازم يقع في بعض الوهم. فهنا هذا التوهم الذي وقع من جرير عرفناه بنص العلماء وذكر السبب الذي توهم بسببه جرير في هذا الحديث حتى قلب إسناده على هذا النحو. وقد يظهر أيضا الوهم والخطأ بتتبع الطرق بالإضافة إلى ما تقدم من نص العلماء على الوهم والخطأ. ثم قال الناظم عفى الله عنه: أو اختبارا كل ذاك فاعلمي، أي أن من أسباب القلب قد يكون الاختبار بأن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، أو متن هذا فيجعل بإسناد آخر، ويقصد بذلك اختبار حفظ المحدث. قال الناظم: كل ذاك فاعلمي، أي أن هذه الأنواع الثلاثة هي من أسباب وقوع القلب، وهي الإغراب والتوهم والاختبار. بالنسبة للاختبار، قال الحافظ العراقي: هذا يفعله أهل الحديث كثيرا، وفي جوازه نظر، في جوازه النظر، لأن المحدث يسأل عن حديث غير موجود في الواقع، وإنما قلب الإسناد من حديث وأخذ الإسناد من حديث آخر وركبه على هذا الحديث ليختبر المحدث الذي أمامه. فلذلك يقول الحافظ العراقي: وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا وفي جوازه نظر. فعلى كل، يعني فعله العلماء لهذه المصلحة، وهي اختبار حفظ المحدث والتأكد من أنه يحفظ حديثه، أو أنه يلقن حديثه أو يعني لا يدري بما يحدث. قال الحافظ العراقي: إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني الحديث المقلوب للاختبار لا تجوز روايته على أنه حديث. قال: وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك، أو اختباره هل يقبل التلقين أم لا. وممن فعل ذلك حماد بن سلمة وشعبة وغيرهما كما سيأتي. أما بالنسبة لحماد بن سلمة فذكر بهز عنه أنه قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون القصاص لا يحفظون، وكنت أقول لحديث أنس: كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، إنما حدثناه أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حدثك أنس؟ فيقول: لا، إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى. يعني أن حماد بن سلمة رحمه الله يختبر ثابتا في حفظه، لأنه مع كونه محدثا كبيرا وحافظا أيضا كبيرا كان من القصاص. ويقول حماد بن سلمة: مشهور أن القصاص لا يحفظون الحديث. قال: فلذلك كنت يعني أقلب له بعض الأسانيد لأتأكد هل هو يحفظ أو هو كسائر القصاص الذين لا يحفظون. قال حماد بن سلمة: قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت. يعني أنه قلب واختبر ثابتا في قلبه لبعض أحاديثه فلم تنقلب عليه، وعرف أنها خطأ وأن الصواب فيها غير ذلك، بينما قلب على أبان بن أبي عياش فظن أنها من حديثه ومشت عليه. وقال بهز: وسأله حرمي عن أبان بن أبي عياش، فذكر عن شعبة قال، يعني بهز قال: قال شعبة: كتبت حديث أنس عن الحسن وحديث الحسن عن أنس. يعني أنه جعل حديث أنس من كلام الحسن، وجعل حديث الحسن من كلام أنس. قال: فرفعتهما إليه فقرأهما، يعني رفعهما إلى أبان بن أبي عياش، فقال فقرأهما علي. قال شعبة: فقرأهما علي، يعني أنه ظن أن ما كان من كلام الحسن من حديث أنس، وما كان من حديث أنس من كلام الحسن. فاستنكر ذلك حرمي فقال: بئس ما صنع، وهذا يحل. وذكروا قصة ذكرها الخطيب في الجامع، قال عن ابن عقدة: خرج أحمد بن حنبل، الإمام أحمد رحمه الله، ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله إلى الكوفة إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فدلس عليه يحيى بن معين 4 أحاديث. فلما فرغوا رفس يحيى ابن معين حتى قلبه أو أقلبه، ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني علي فتحنثه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى: فكانت تلك الرفسة أحب إلي من كل شيء. يعني أن يحيى بن معين قلب على أبي نعيم الفضل بن دكين 4 أحاديث، فتفطن لها أبو نعيم فقام برفس يحيى بن معين استنكارا له واستقباحا لفعله، لأنه هو الذي يتهمه بهذا الفعل لما ذكر. فإذا يعني المحدثون كانوا ربما صنعوا هذا القلب للاختبار لهذه المصلحة التي ذكرت. ومما فعله أهل الحديث الاختبار قصتهم مع الإمام البخاري رحمه الله ببغداد. قال الحافظ ابن عدي في جزئه في تسمية شيوخ الإمام البخاري قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا ذلك إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم ثم انتدب رجل آخر من 10 وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب له الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. فهذه القصة العجيبة تدل على ما أوتي الإمام البخاري رحمه الله من قوة الحافظة، وليس العجب من تصحيحه لتلك الأسانيد، وإنما العجب من حفظه لهذه الأحاديث 100 الخطأ من أول وهلة منذ أن سمعها. فهذا لا شك أنه أمر عجيب سبب أن الناس أقروا له، يعني الحفاظ من أهل بغداد وغيرهم أقروا له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل رحمه الله تعالى. ونظم ذلك الحافظ العراقي رحمه الله في بيتين بديعين قال: ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. ثم قال الناظم عفى الله عنه: فإن يكن تعمدا يسمى بسرقة الحديث بئس وصما. سكن الناظم هنا راء سرقة لضرورة النظم، وإلا السرقة بفتح الراء والتحريك. يقول الناظم في هذا البيت: إن من أنواع أو من أسباب القلب تعمدا يعني من أجل سرقة الحديث، التعمد لسرقة الحديث، وهو كما تقدم في قصة حماد النصيبي أنه يأتي لحديث معروف عن راو فيجعله عن راو آخر تعمدا، لا على سبيل الوهم ولا على قصد الاختبار، وإنما ليتشبع بما لم يعطى، وإنما ليتشبع بما لم يعطى، ولما تقدم ذكره من أنه يرغب الناس فيه لغرابته، ويزعم أن عنده حديث ليس عند الناس. فممن كان يفعل ذلك كما قلنا بهلول بن عبيد وعمار بن هارون المستملي، قال ابن عدي يسرق الحديث، وإسماعيل بن داود بن مخراق يروي عن الإمام مالك، قال ابن حبان يسرق الحديث، وخلاد بن خالد بن غسان الدارمي قال ابن عدي حدثنا عن أبيه بحديثين باطلين، وكان أهل البصرة يقولون إنه يسرق الحديث. فإذا هذا المصطلح وهو مصطلح سرقة الحديث يراد به قلب الراوي لسند لم يسمعه، وإنما يخترع هذا السند ويركبه على حديث ليس لذلك الإسناد ليستغرب ذلك الحديث، وهذا نوع من الكذب. فلذلك من صنع ذلك كان متهما في الرواية ومتهما بالكذب. ولذلك قال الناظم بئس وصمة، أي بئست هذه الخصلة وهذه الصفة وهذا العيب الذي يجعل الراوي يخترع إسنادا أو يلفق إسنادا لحديث ليس له، فهذا أمر شنيع، ويتهم الراوي بسببه بالكذب ويكون ضعفه ضعفا شديدا. ثم قال الناظم عفى الله عنه: والأشهر القلب للفظ المتن تقديما أو تأخيره بالظن. الأمثلة التي مرت قبل قليل معنا مع دواعي القلب كلها في القلب في الإسناد، والقلب كما يقع في السند يقع في المتن، بل إن القلب في المتن ربما يكون أشهر من القلب في الإسناد. ولذلك قال الناظم: والأشهر القلب للفظ المتن تقديما أو تأخيره بالظن. بالظن أي على سبيل يعني الوهم والخطأ، فهذا في الغالب أنه يقع على سبيل الوهم والخطأ، وإلا فحتى قلب المتن ربما يكون تعمدا ويكون من باب الكذب كما مر في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإذا المقلوب في المتن المقصود به أن يقع تقديم وتأخير في المتن، وهناك نوع آخر لعله ينبه عليه في آخر هذا النوع إن شاء الله تعالى، لكن يهمنا الآن هذا النوع وهو الذي ذكره الناظم في قوله: والأشهر القلب للفظ المتن تقديما أو تأخيرا أو تأخيره، تقديما أو تأخيره. فهذا من أنواع القلب بأن يقدم ويؤخر في ألفاظ المتن على سبيل التوهم والخطأ. من أمثلة ذلك قالوا ما رواه حبيب ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. الحديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال البلقيني رحمه الله: فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة، يعني الرواية التي بخلاف ما جاء في الصحيحين من أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فهذه رواية مقلوبة، يعني حديث أنيسة: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. فهذه رواية مقلوبة، فإن ابن أم مكتوم رضي الله عنه هو الذي كان يؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر، وكان كفيفا رضي الله عنه، فكان الصحابة إذا طلع الفجر يقولون له: أصبحت أصبحت، فيؤذن. مع أن ابن حبان وابن خزيمة لم يجعل ذلك من المقلوب، وجمع باحتمال أن يكون بين بلال وبين أم مكتوم تناوب. قال البلقيني: ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث. قال: ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس، فيفرد بنوع ولم أرى من تعرض لذلك انتهى. يعني ذكر لنا هنا فائدة، وهي أن هذا القلب بالتقديم والتأخير في المتن يمكن أن يفرد بتسمية خاصة، بأن يسمى بنوع المعكوس لما فيه من عكس المتن. أيضا ذكروا من أمثلته، يعني ذكر الحافظ ابن حجر ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. وهذا الحديث فيما يبدو أن ما وقع فيه من القلب، يعني قول الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يبدو أنه وقع من دون الإمام مسلم رحمه الله. يدل ذلك يدل على ذلك أمران: أن الإمام مسلم أخرج الحديث من طريق القطان عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وكذلك أخرجه الإمام البخاري من الطريق نفسه، من طريق يحيى القطان إلى آخر السند، فلفظ القطان واحد في الصحيحين. هذا أمر. والأمر الآخر الأهم أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج الحديث، أخرج متابعة قال فيها: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. فإذا ما في الموطأ أو ما في صحيح الإمام مسلم هو بمثل ما في الموطأ من حديث عبيد الله، والذي في الموطأ كما في الصحيح صحيح الإمام البخاري، وكما هو يعني الجادة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن النفقة من الأعمال الفاضلة فتكون باليمين لا بالشمال. فالإمام مسلم حينما ذكر هذه المتابعة وقال بمثل حديث عبيد الله، دل ذلك على أن اللفظ الذي عناه وأورده في صحيحه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كما في موطئ الإمام مالك وكما هو أيضا في صحيح الإمام البخاري. أيضا ذكروا من أمثلته ما رواه الطبراني رحمه الله من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا المتن مقلوب، والمعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بنوع المقلوب. وقبل أن نذكر المؤلفات فيه، نذكر فائدة مرت بنا في الدرس الماضي، فإنه إذا كان الحديث المقلوب في المتن يكون إذا كان الحديث المقلوب في المتن يكون بالتقديم والتأخير، لعل قائلا أن يقول، وأيضا يقول يكون برواية الحديث مرة بالإثبات ومرة بالنفي، كما مر معنا في حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة. فهذا المتن هو المتن المعروف المشهور في كتب المحدثين، وروي في سنن ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، جعل الإثبات نفيا، فهذا ينبغي أن يلحق بنوع المقلوب، ويكون القلب بالتقديم والتأخير، وأيضا يكون بجعل النفي إثباتا أو جعل الإثبات نفيا. وسبق أن نبهنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث ليس من نوع المضطرب، لأن هذه الرواية التي وردت بالنفي رواية من أساسها غير محفوظة في الكتب، وإنما وقعت خطأ في رواية سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. هذه فائدة يعني استذكرناها من الدرس الماضي. هذا النوع وهو نوع المقلوب أو القلب صنف فيه المحدثون عدة تصانيف بحسب أنواعه. فصنف الخطيب البغدادي رحمه الله في نوع الأسماء التي ينقلب اسم الراوي مع اسم أبيه، كما تقدم معنا يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد والوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. صنف في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال السخاوي رحمه الله هو في مجلد ضخم، لكن هذا الكتاب هو بحسب علمنا في عداد المفقود، لا يوجد الآن، ولعله يوجد، لكن حسب ما نعلم أنه في عداد المفقود من كتب الخطيب التي قال فيها ابن نقطة رحمه الله: لا شبهة عند كل لبيب أن المحدثين عيال، أن المتأخرين من المحدثين، لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب رحمه الله. فإنه قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه تصنيفا استفاد منه المحدثون وتناقلوه. وكثير من هذه المصنفات الخطيب البغدادي رحمه الله قد وصلتنا ومر بعضها في دروس مضت، وبعضها أيضا قد فقد ولا يوجد بين أيدينا. فلذلك يعني اعتنى بعض المعاصرين بجمع مثل هذه الأمثلة التي مرت، وكما سيأتي إن شاء الله ضمت أيضا للقلب في المتن، وعمل في ذلك أبحاث وهي مطبوعة متداولة. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله: أما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني، يعني بقوله شيخنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال السخاوي: وأما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني مع زيادات كثيرة ما كان من نمط المثالين اللذين قبله، يعني المثال الذي ذكرناه في قصة يحيى القطان مع الثوري رحمه الله، وذكر أيضا مثالا آخر لم أذكره. قال: فسماه جلاء القلوب في معرفة المقلوب، جلاء بكسر الجيم، جلاء القلوب في معرفة المقلوب. وهذا أيضا الكتاب في عداد المفقود من كتب الحافظ ابن حجر، ولذلك لباحث أن يصنع صنيع الحافظ ويستخرج هذه الأحاديث المقلوبة التي في علل الدارقطني ويفردها بالتصنيف. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يجد من أفرده مع مسيس الحاجة إليه، بحيث أدى الإخلال به إلى عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في الصحابي، ويوجد ذلك في كلام الترمذي فضلا عمن دونه، حيث يقال وفي الباب عن فلان وفلان، ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه. فهذه يعني فائدة جليلة ومهمة، وهي أن بعض الأحاديث التي تروى في الباب هي في الواقع مردها إلى حديث واحد، وإنما قلبت أسانيدها وظن أن هذا الحديث عدة أحاديث، وليس في ذلك طبعا درك على الإمام الترمذي رحمه الله، فإنه قال في الباب. وإلا لو راجع الباحث مثلا العلل الكبير للإمام الترمذي لوجد مثل هذه الأمثلة أيضا يذكرها الإمام الترمذي في ضمن العلل. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أختم، من ضمن الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بنوع المضطرب، بعضهم يسأل يقول: تعارض الوصل والإرسال هل يعد من الاضطراب؟ فالجواب عن ذلك، ولعله مر في الدرس الماضي، هو أنه إذا كان التعارض من وجهين، وهذان الوجهان قد روي من جهة الثقات بحيث استوى الوجهان، فهذا ليس من نوع الاضطراب، وإنما هو مما يقال فيه كلا الوجهين محفوظان. لكن متى يكون التعارض داخل في الاضطراب؟ إذا انضم إلى تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف والرفع إلى الأخرى، يعني مثلا انضم إلى التعارض قلب في اسم الصحابي، قلب في اسم التابعي، نعم، أو انضم إليه مثلا إبهام، أو يعني علل أخرى، إذا انضمت إلى هذا التعارض ولم يمكن الترجيح فإنه يعد من أنواع الاضطراب. فإذا ليس من العادة رواية الوجهين مع إمكان الجمع أو الترجيح أن يكون ذلك من الاضطراب. وتعارض الوصل والإرسال هو من رواية وجهين: وجه مرسل، وجه موصول، وكذلك الوقف والرفع أيضا من تعارض الوجهين. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.